جزء السهم 4 12 وهكذا. واضح؟ فهنا بينهما في الانكسار على أكثر من جنس بينهما مماثلة. ناخذ واحد، يعني إذا كان الانكسار أكثر من جنس، إذا كان جنس ننظر نظر واحد بين السهام والرؤوس، وإذا كان أكثر من جنس بين السهام وبين الرؤوس ثم بين الرؤوس، يعني مرتين ننظر، وكلاهما ننظر فيهما بالنسبة الأربعة. طيب ليش أنا مسح؟ نذكر المثال الثاني إذا كان بينهما اللي هو الرؤوس مداخلة. احنا قلنا 2 إخوة لأم وأربعة أعمام، الإخوة لأم الثلث والأعمام الباقي. أصل المسألة من 3، الثلث 1 والباقي 2. طيب بدل 4 هذه نحط 6، ها نحط شوية نحط 8 أحسن. ثم ننظر 2 1 و2 بينهم مباينة، نثبت العدد الرؤوس 2، ثم 2 و8. لا أنا ما أبغى موافقة، بس ما في، لا خل بس ما أبغى أعطيكم موافقة بعدين نرجع مرة ثانية، بس نصلح 2 و4 بينهم موافقة، 2 و8 شلون نمسح؟ هذا مسح هذا، هنا 8 وهنا 2 يتفقون على 2، وفق 8 4، فنأخذ الوفق هو 4، فأربعة واثنين فبينه مداخلة، نأخذ الزائد اللي هو 4، 3 ضرب 4 يساوي 12. يعني نظرنا الحين مرتين، مرة الأولى بين السهم وبين الرأس بالنسبة الأربعة، والذين اختار سواء مباينة ولا سهم نضع على جنب هنا، والثاني كذلك، ثم ننظر بين الرقمين اللي في السهام بالنسبة للأربع مرة ثانية أيضا. واضح؟ يعني المثال الأخير فيه موافقة بين الرؤوس والسهام في المثال في الأعمام، وفيه مداخلة بين الرؤوس مع بعضها. تمام؟ يعني بكرة إن شاء الله يصير نشوف بين الاثنين هذه في صار بينهم موافقة أو بينهم تباين، ويصير كذا ننتهي من نسب الأربعة كلها إن شاء الله. أسألكم واللي بعد عشان يصير يسهل عليكم في القسمة، أن دائما يصير همك خلف الأرقام هنا، وبعدين عب الفراغ هنا إخوة زوجات زي كذا، لا تقعد تفكر تقول إخوة وشو، حط أهم شيء الرقم بعدين اقسم، ما ضبط معك غير في الرقم، لكن تقول الله أبغى زوجة وبنت تناظر تقعد تحتاج عملية طويلة، لكن حط أنت أرقام وملها. وأكثر شيء يسهل عليك إذا صار فيه باقي، يعني كما يمكن تحط باقي فأسهل لك، يعني فرض مثلا أعمام إخوة أبناء، وإذا ما تيسر فرض يعني. لو شخص كبير في السن يصلي على كرسي تمام، حافظ قرآن وعالم وشيخ، جيت للدرس وانت ما بعد صليت العشاء، وهو قال تعال يا ولدي يصلي بك، يجلس على الكرسي، يصلح يكون إمام لك؟ ها يصلح؟ ايش تقول براء؟ ما يصلح. ليه؟ عاجز عن قيام وقعود وركوع وسجود إلى الإمام الحي، كذا تقول لا أنا أصلي بك. طيب شو اللي رجحناه في الدرس؟ يعني الراجح أنه حتى لو عاجز سواء الإمام الحي أو غير الإمام الحي إذا كان أفقه يصلي، يعني لو كان ممكن يصلي ابنه جالس على الكرسي مثلا. وحنا طيب نقوم ولا نجلس؟ ما ابتدى لا لا، وهو جالس الحين كبر هو جالس على الكرسي. يعني احنا قلنا لكم وقتها لو جماعة حي كسلانين يقولون والله الواحد تعال صلبنا، واحد مريض يصلي يبون كل تدخل تلقى مسجد كلهم جالسين، يصلح كذا صح؟ طيب بس انت غايب وقتها، نام ربعان. لو عندك محمد مرجان هذا ناس فاتتهم الصلاة وصلى بهم، ايش حكم صلاته؟ ها لا تو في سادس، اي تبطل صلاتهم. إيه لو واحد يقول لا ما يصلي، والصحيح انه وش الصحيح يا مرجان؟ تصح ايوه يتصح صلاة لو ما عنده الفاتحة وصلى به ونعطيناك الكوثر يصلح، شو الدليل؟ عمر بن سلمة كان صغير عمره 7 سنوات أو 6 يصلي بهم. طيب لو شخص مسبل وصلى بالناس بعد الصلاة فاتتهم الصلاة، وش حكم صلاته؟ يعني القول المصنف أنها تبطل، والراجح أنها تصح. ليه تصح؟ شو الدليل؟ ها أي دليل؟ بدام أن صلاة الفاسق تصح في نفسه فتصح أن يصلي بغيرهم. طيب بسألك إبراهيم عشانك غايب الخميس والأربعاء بعد غايب، في نفس الباب هذا التحاكم، لماذا المصنف أكثر أتى بأكثر من نص فيما يخص المنافقين في التحاكم؟ ها شو ويقلها تفسد في الأرض والأثرين اللي عندنا، واحد من الأثرين ها شو من خصائص المحبة التحاكم إلى إيش غير ما أنزلني؟ يعني يوضح أكثر، يعني شيء يخفونه ولا فضحهم؟ يعني يعني حب الدنيا يطغي عليهم في إظهار الإيمان، يبغى القروش تحاكم أي يعني فيظهر ما في قلبه. أعوذ بالله، الله يقول ويخرج المال أضغانكم هي سلكموها فيحفيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. والمنافقون ليسوا ببعيد عن اليهود في حب الدنيا والمال، طيب خلي أسألكم يلا عشان تحل هشام خلني أسألك بعدين الشيخ. احنا بننزل الحين الفرائض على الواقع مثلا لو جدك او ابوك كلنا ميتين رسول ما تقبلنا، خلف مثلا عندكم ابوك مثلا خلف زوجة مثلا عددكم 5 أولاد و4 بنات، شوف لي فيه تصحيح فيه انكسار، أنا أبغاك تقسم بيتكم كل واحد يقسم بيته. الزوجة اللي هي أمك مثلا 5 بنات و5 أولاد و4 بنات، أنا قلت من رأسي أولاد ما أدري كم عددكم بس الغالب يعني الناس 5 أبناء و4 بنات، الزوجة الثمن والأبناء الباقي، شوف فيه انكسار. لو مثلا أصبر خل مثلا أبوك عنده زوجتين، اكتب 2 زوجة بس 2، يلا كمل قسمه 7. طيب ها وين الانكسار؟ ها الجنسين صحيح. طيب الجنسين 1 و2، حط رقم 2 هنا عشان هذه مسودة ها عشان ما يضيع الرقم. طيب وعندنا 7 وهذا ضرب 2 يصير 10 و4 14، حط هنا 14 شيخ، هنا 14. طيب وش بين 7 وال14؟ ها لا 7 تقسيم 14 تجي وش بينهم برا؟ موافق. طيب حط هنا شيخ 7 و14، نبغى ناخذ وفق ال14 صح؟ طيب وش أكبر عدد ممكن نقسمه الاثنين؟ 7 تمام. طيب 14 تقسيم 7 ها 2، يعني وفق ها وفق 14 2. طيب حط 2 هنا مع الاثنين صح؟ وش بينهن؟ وكم يصير جزء السهم؟ ها لا نعم يا محمد كم جزء السهم؟ الحين عندنا أصل مسألة 8، نضرب 8 ضرب ها شو 7 ها البراء 2 هذه ما ثلث شو 16 ها قصدك أنت المصح؟ لا أنا قصد جزء السهم كم؟ 2 أي نعم 8 ضرب 2 16، نبغى جزء السهم أول. طيب شوف هذا يسمى طبعا أصل المسألة، تصحيح المسألة هذا السهم عشان نصحح ينقسم على هذا يسمى تصحيح المسألة، يعني أقل عدد ممكن ينقسم على الرؤوس، هذا التصحيح. طيب تمام. طيب يا محمد لو مثلا بعد عمر طويل أنت مت عن أبوك أب وثلاثة إخوة مصطفى واثنين معه مثلا ها اكس ما تجي؟ طيب حط بدل اب ام لم تأخذ السدس وجود الجمع من الإخوة كذا وثلاثة إخوة ثلاثة إخوة شقة طبعا ها. حط الشقة الباقي أصل مسألة من كم؟ ستة سدس واحد الباقي خمسة خمسة تمام وثلاثة وش بينهم باي وش نسوي ايه نضرب بايش ها طبعا هو درس بكرة بس ما يخالف ما في مشكلة خمسة وثلاثة ترى هذه راحت في الانكسار على الفريق أول فناخذ الرؤوس ثلاثة وتصير هي جزء السهم ستة ضرب ثلاثة ساوي 18 بعدين واحد ضرب ثلاثة وخمسة ضرب خمسة عشر كل أخ كم خمسة تمام المفروض أنك حليت الدرس الماضي زمان علي. تمام تحل يلا طيب بعد عمر طويل لو تموت عن ثلاث زوجات أنت خمسة أبناء زوجات كم ثمانية والأبناء الباقي كذا طيب أصلا ثمانية الثمن كم واحد والباقي سبع طيب خلينا نعطي خذ كمل بس خذ محمد تعرف تكمل يلا واحد وثلاث وش بينها باين وش ناخذ ثلاثة حط الثلاثة هنا تمام سبعة وخمسة وش بينها باينة تمام وش ناخذ ناخذ الرؤوس هذا اي احنا مشكلتنا دائما في الرؤوس هذه ناخذ الراس ولا ناخذ الكبير من الراس ولا ناخذ وفق الراس عرفت طيب حط خمسه هنا طيب ثلاثه وخمسه ايش بينها طيب شو نسوي نضرب خمسه ضرب ثلاثه خمسه عشر يصير هو جزء السهم ثمانيه ضرب خمسه عشر كم أنت تبغى تعرف ثمانية ضرب عشرة ثمانية ثم خمسة ضرب ثمانية يعني مية مية وعشرين واحد ضرب خمسة عشر خمسة عشر وسبعة ضرب خمسة عشر خذ زي قاعدتنا اللي تو سبعة ضرب عشرة سبعين بعدين سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين مية طيب مية وخمسة تقسيم سبعة ها ها خمسة بنا مية وخمسة تقسيم خمسة كم ها لا مية وخمسة تقسيم خمسة هم مو عندنا مية وخمسة هذا مية وخمسة عندنا خمسة عيال ها خمسة واحد وعشرين تمام خمسة ها شو زوجات خمسة عشر تقسيم ثلاثة كل زوجة تأخذ خمسة ما شاء الله تجيدين في الفرائض.